يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لون بينها وبينه أمدا ويقدركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ويقدركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور وفاء قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله يحب إن الله اصطفى آدم ونوحا اصطفى بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قال فتقبل سميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم كلما دخل عليها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله صدق الله العظيم. تل عليكم ما تأثر من ذكر الله الحكيم فضيلة الشيخ عبد العزيز عكاشة القارئ بالإذاعة والتلفزيون.